حفي صوتك في أعماق أعماقي خمرا سكوبا وأنت المنشد الساقي فإذا استمعت أطار الروح جانحها وسما يراعي وصمتت كل أوراقي بالله زدني فإني بالهوى دنف واللحن يثلج لي نيران أشواقي. جمال أغواني. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بالمهيمن الأبدي الأبدي مولاي نبت دائما الأبدي واحد بنا عدد مولاي واجد بنا ولدي أنت أرحم الرحماء مولاي أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحيم فاغفر ذلتي كرما مولاي فاغفر ذلتي كرما مولاي ربي وخذ بيدي بالمهيمن الأبدي مولاي نفت دائما الأبدي واحد بلا عدد مولاي واجد بلا ولدي واجد بلا ولدي واجد بلا ولدي إن حبيب